ومطبوعة الإجازة في نفس الكتاب، مطبوعة وفي فراغات. طب بمن لما هذه الفراغات؟ حسب الأشخاص. زي كوبون مثلا. كوبون. نعم. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها